أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فاسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم فقهنا في ديننا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الرابع في مدارسة كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا قد بلغنا إلى قول المصنفين الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي، وطوفنا حول المسألة الأولى في محظورات الإحرام، وتواعدنا على تفصيل هذه المحظورات بعد أن ألممنا بها إجمالا، وذكرنا أنها 9 أمور. فبداية، أول ما نتحدث في هذا الباب نتكلم عن الإحرام ابتداء تعريفه وحكمه وما مر بنا من الكلام عن حكمه. فأما الإحرام فهو الدخول في الحرمة لغة، يقال أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق فيمتنع عليه ما كان حلالا له. أحرم يبقى جعل على نفسه عهدا وميثاقا أن يمتنع عن أشياء كانت من قبل حلالا، وهذه الأشياء هي محظورات الإحرام. هو في الاصطلاح نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والحكمة في تشريع الإحرام: أولا استشعار تعظيم الله عز وجل، ثانيا تلبية أمره سبحانه وتعالى بأداء النسك الذي يريده، الأمر الثالث استشعار إرادة تحقيق العبودية والامتثال لرب البرية، والأمر الرابع شهود معنى من معاني يوم القيامة. الإنسان مننا بيلبس أكفان ويستعد لهذا اليوم العصيب، فيكون أول ذلك إنه يتخلص من كل زينة. الدنيا هكذا تأخذ بعين الإنسان بمتاعها وشهواتها وزخرفها، فأول حاجة عشان نروح لربنا، وده معنى الحج، القصد أننا نقصد ربنا تبارك وتعالى الرحلة والوفود إليه سبحانه وتعالى، فكان أول شيء إن احنا نتخلص من كل زينة ومن كل تعلق بالدنيا. لا الواحد يلبس أفخر الثياب، ولا الواحد يتعطر بأفضل العطور، ولا يتزين، بل يأتي ربه أشعث أغبر، يعني الشعر منكوش والتراب عليه أثره. حتى أن ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن تحلل المحرم قال: ثم ليقضوا تفثهم. تفثهم أي درنهم، أي ما قد لحقهم من غبار ومن أثر ذلك من عرق التفث. طب ليه كده؟ الله يحبنا أن نأتيه كذلك، يحبنا أن نتواضع ونلبس الدون من الثياب، هذا اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد بوب الإمام البخاري باب في صحيحه سماه باب الحج على الرحل، الرحل اللي هو للبعير كالسرج للفرس، ما يوضع أعلى ظهر الفرس، وأشار هنا كما يقول الحافظ ابن حجر إلى أن التقشف في الحج في النسك أفضل من الترفه. وقد حج أنس على رحل ولم يكن شقيحا، يعني ما كانش فقير وما كانش بخيل، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل، والحديث كذلك رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلما أتينا على وادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأنما أنظر إلى موسى ينعت عن طوله وشعره ولونه، واضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم نفذنا الوادي حتى أتينا ثنية هرشة، موضع آخر. قال: أي ثنية هذه؟ فقلنا: ثنية هرشة. قال: كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، خطام الناقة خلبة، عليه جبة له من صوف، يهل نهارا بهذه الثنية ملبية. الشاهد والمعنى إنه الأنبياء والمرسلين كانوا يؤدون النسك وهم يرتدون أدنى الثياب، حتى أنه قد روى أبو يعلى والطبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء يؤمون البيت العتيق. هو كده الحاج الشعث التفل، الشعث أي المغبر الرأس اللي عليه أثر الإيه؟ الغبار. التفل الذي ترك استعمال الطيب، وربما يكون رث الهيئة غير متزين، يستحب للحاج أن يكون هكذا. فهذا في حديث المباهاة أن الله يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاقين اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال بعض التابعين: رب محرم يقول لبيك اللهم لبيك، فيقول الله: لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك. قيل له: لما؟ قال: لعله اشترى ناقة 500 درهم ورحلا 200 درهم ومفرشا بكذا وكذا، ثم ركب ناقته ورجل رأسه ونظر في عتفيه، أعباب يتزين ومشغول بقى بشكله ومنظره واواوا. فهذا ربما للأسف يحبط من عمله لأنه مشغول عن مقصود الحج. إنما نأتي ربنا هكذا، نأتيه ونحن نلبس الأكفان، فإذا ما كان الأمر كذلك حققنا الحكمة من الإحرام. وبطبيعة الحال الإحرام كما بينا ركن فرض من فرائض النسك، أجمع العلماء على ذلك ونقل هذا ابن حزم، فهو معلوم أنه لا يصح العمل ولا يثبت إلا بوقوع النية. احنا قلنا أن الإحرام نية الدخول في النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إنما الأعمال بالنيات. طيب تعالوا كده ناخد العمل شيئا فشيئا. موضوع الإحرام، يسن الاغتسال للإحرام، يسن الاغتسال للإحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكى الإمام النووي الإجماع على سنية ذلك، سنية الاغتسال للإحرام. والدليل على ذلك ما رواه مسلم، قال جابر بن عبد الله: أتينا ذا الحليفة اللي هي أبي علي الميقات، فولدت أسماء بنت عميس، وكانت زوج أبي بكر إذاك، ولدت محمد بن أبي بكر. سبحان الله، سبحان الله، صحابية وفي شهر وضعها، وخرجت مع النبي في الحج. سبحان الله. يقول: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ طب قولوا لي بالله عليكم دلوقتي كانت تعمل إيه دي؟ خلاص كده بقى مفيش حج، صارت نفساء أقل ما فيها، دي عايزة تعود لها بالأسبوع ولا حاجة. ها قالت كيف أصنع؟ عايزة برضو تحج. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فإذا كانت الحائض أو النفساء لا تنتفع من غسلها، معروف إنها هي الغسل مش هتنتفع منه بحاجة لأنها ما زالت على الحيض أو النفاس حتى ينقطع الدم أو ترى علامة الطهر. طيب هي دلوقتي هتغتسل هتعمل إيه بالاغتسال؟ قالوا فإذا كانت هي لا تنتفع بالاغتسال باستباحة العبادة ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فاغتسال المحرم الطاهر من باب أولى. طب ليه سنة مش فرض؟ قالوا والاغتسال سنة لأن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد في هذا المعنى كما هي أمارات الأركان والفرائض كما قال الحج عرفة مثلا، فهذا دليل على الاغتسال. وأيضا ورد عن ابن عمر صريحا إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، فدخول مكة الاغتسال لها سنة والإحرام من السنة الاغتسال له. طيب بالنسبة بقى للحائض والنفساء كده الدليل واضح أن من السنة أن تغتسل المرأة وإن كانت حائضا أو نفساء وتلبي بالحج كما بينا هذا الحكم من قبل، هتقعد بإحرامها لكن لن تطوف بالبيت، سائر أعمال الحج بعد كده توقف بعرفة مفيش مشكلة، تبات في المزدلفة طبعا مفيش مشكلة، ترمي الجمار مفيش مشكلة، يذبح لها الهدي مفيش إشكال، تقصر بعد ذلك أو تطوف من شعرها يعني لكي تتحلل، كل ده مفيش مشكلة، لكن طواف الإفاضة تؤخره حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم وحتى تطهر. طيب من الأمور كذلك أنه يستحب للمحرم بعد غسل الإحرام أن يلبد رأسه، أن يلبد رأسه يعني يضفر الرأس ويضع مادة تشبه الصمغ، يعني هذه المادة تجمع شعر الرأس وتلزق بعضه ببعض حتى لا ينتفش، هذا يسمى التلبيد، هذا مستحب وذلك لمن يطول مكثه في أعمال الحج، هذا مذهب الشافعية وقول للحنفية وقول للمالكية واختاره المبارك كافوري وحكى النووي فيه الإجماع إنه يستحب ذلك، إنه يستخدم هذه المواد التي تلزق شعره وتجمعه حتى لا ينتفش. للحديث الذي في الصحيحين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، فقالوا هذا فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام. والحديث في الصحيحين كذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. فكونوا لبد رأسه صلى الله عليه وسلم ووضع هذه المادة في رأسه، هذا بطبيعة الحال يبقى ما بيخلش بالإحرام بل مستحب مثل ذلك. وقالوا إن ذلك أرفق لكونه يسكن شعره، عارفين أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى أطراف كتفيه صلى الله عليه وسلم، يبقى استخدام بعض الأدوات المعاصرة الآن اللي بنستخدمها حال جمع الرأس ونحوها، هذه المواد ليس فيها من حرج. طيب يستحب كذلك الإحرام في إزار ورداء، فإن لم يجد إزارا أو لم يجد نعلا، ما لقاش الإزار، عارفين الهيئة اللي بيلبسها الرجال اللي هي زي ما قلنا تشبه الأكفان، إلا الثوب العلوي ده بنسميه رداء والثوب السفلي نسميه إزار، فلو لم يجد إزارا لبس السراويل يلبس البنطال، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولو ما لقاش إنه يلبس نعلين، دلوقتي يلبس شبشبين يعني، وما ينفعش إنه يلبس صندل، وما ينفعش إنه يلبس حذاء، ما ينفعش، لازم ظهر قدمه يبقى مكشوف. طب ما لقاش، لقى حذاء، يبقى يعمله على هيئة الصابو كده، يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لبس النعلين. طب ما لقاش، ما عندوش أي حاجة من الحاجات اللي فاتت دي كلها، ينفع يلبس خف؟ ينفع يلبس خف. ليه؟ حديث صحيح مسلم، حديث جابر، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا نقل الإجماع عليه ابن المنذر وابن قدامة. قبل الإحرام يستحب أن يتطيب الإنسان في بدنه لا في ثيابه. احنا ماشيين مع بعض اهو، اغتسل، ولو كان معاه مادة التلبيد دي بشعره طويل يبقى يستخدمها عشان يجمع رأسه، وبعدين يتطيب في بدنه، يجيب العطر ويضع مثلا تحت إبطه على بدنه، وبطبيعة الحال هذا يخص الرجال. أما المرأة فلو استخدمت مزيل للعرق لا رائحة له فلا بأس بمثل ذلك، إنما المرأة دايما طيبها لا رائحة له، يبقاش ليه رائحة، إنما الرجال يشرع لهم أن يضعوا ذلك. فلو تطيب يتطيب في بدنه، ما يحطش بقى قبل ما يلبس ملابس الإحرام. وليه؟ طب ما هو ممكن دلوقتي ملابس الإحرام تاخد من أثر الطيب اللي حطه على بدنه، لا حرج، لكن لا يضع الطيب على ملابس الإحرام، فيمنع المحرم من تطيب ثوبه قبل الإحرام وبعده، حتى قبل الإحرام يعني ما يحطش عليه قبل الإحرام حاجة، لا، لا يضع قبل الإحرام شيئا ولا بعد الإحرام شيئا على ثوبه، إنما على بدنه لا بأس. ما الدليل؟ الدليل حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هنقول دلوقتي في الأعمال لغاية ما هنوصل لطواف الإفاضة، وتحلل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الطيب، ثم بعد ذلك أدى الطواف، يبقى ينفع بعد التحلل الأول كما سيأتينا في أعمال يوم النحر يوم 10، ينفع أنه الإنسان يضع الطيب طالما تحلل التحلل الأول ويطوف بالبيت بعد ذلك كذلك. سنية التطيب في البدن هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. أما مسألة أنه يمنع المحرم من تطيب ثوبه قبل الإحرام وبعده، فهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقول للشافعية، وقول للحنابلة، وصححه شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه يمنع من ذلك، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ما مسهوش طيب، لا يلبس ثوبا مسه أي شيء من هذا الطيب. طيب، يبقى هذا بالنسبة لسنية التطيب. بعد الإحرام، بعد أن يحرم، يستحب ابتداء أن يحرم عقب صلاة، بعد صلاة الصبح يحرم، بعد صلاة العشاء يحرم. طبعا بالنسبة لأعمال الحج، رحنا دلوقتي في اليوم الثامن، نعتبرها من دلوقتي كده، احنا بنتكلم مثلا في إحرام العمرة، عمرة التمتع اللي هو جاي بيها، فلو والله أحرم بعد صلاة يبقى كويس. طبعا الأمر هيبقى مقيد بمواعيد السفر والطيران أو البواخر أو، لكن لو في يده ذلك يبقى خير وبركة إنه يصلي فريضة ويحرم عقب صلاة ويحرم بعدها. بعض العلماء قالوا هي لازم تبقى فريضة، ولا ينفع إنه يكون اللي بقى اللي بيقولوا عليها يصلي ركعتين عند الإحرام. استدلوا بحديث أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، احنا ذكرناه من قبل، فقالوا يبقى ينفع يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام. لكن اختار شيخ الإسلام تيمية والشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقت فريضة يستحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة. ليه؟ قالوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن هناك صلاة خاصة بالإحرام، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب الفريضة، يبقى يحرم عقب صلاة فريضة إن استطاع ذلك. وبعد ما يحرم وكيف يحرم ابتداء؟ يقول لبيك اللهم بعمرة، إذا كانت عمرة ولو كان حيتمتع بها للحج يقول عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم بعمرة فقط ويكون في نيته ذلك، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة لو كان قارن، ولو كان مفرد لبيك اللهم بحجة. فإن زاد لا رياء فيها ولا سمعة، كان حسنا لقوله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو اشترط فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يبقى هذا أمر حسن أن يشترط. يعني بقى الاشتراط ده دلوقتي هو لو أحرم كأنه بالضبط الإحرام زي تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، ينفعش الواحد كده أثناء الصلاة يروح إيه؟ لا خلاص بقى، إيه اللي خلاص؟ لا خلاص مش مكمل بقى، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها إن أنا أخلع ملابس الإحرام وأقول مش مكمل، هكذا ما ينفعش. أمال إيه المطلوب إذن؟ لو افترضنا إنه هيحصل له مثلا إنه والعياذ بالله قد يحول بينه وبين أداء النسك أي مانع من الموانع، ودي بتحصل في بقى دلوقتي الناس بقى اللي داخلة تؤدي النسك ومثلا أوراقها الخاصة مش مكتملة فمنع من الحج، واحد في الطريق تعب مرض ما قدرش يكمل، طب يعمل ايه ده بقى؟ هنا الاشتراط ينفعه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لو حاجة من الحاجات دي عرضت لي يا رب يبقى ينفع ان انا اتحلل من احرامي ولا شيء عليه طالما اشترط، ولا شيء عليه طالما اشترط. طيب يبقى يقول هذه الكلمات بموجبها يكون كده دخل في الاحرام وصارت عليه المحظورات التي نذكرها ان شاء الله. يبتدي يعمل ايه بعد كده؟ كده يبقى عليه المحظورات، لكن من ناحية السنة انه يبدأ بالتلبية بعد ذلك، بعد ما احرم يبدأ يلبي. قلنا صيغة التلبية ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته اذا اهل محرمة. وانا عايزكم وانتم بتدرسوا المسائل الفقهية قلوبكم تبقى شغالة برضو، يعني ما نبقاش بس كده قاعدين بناخد معلومات والسلام، أنا عايزكم تغمضوا أعينكم الآن وتستشعروا أنكم تلبسون الآن ملابس الإحرام، وأنكم الآن في الميقات، وأنكم الآن تتجاوزون الميقات وقد أحرمتم، والآن أنتم بصدد الذهاب إلى مكة. دلوقتي هنبتدي نلبي وتسمعون أصوات التلبية من حولكم وتجدون الناس وقد توجهوا إلى ربهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك، إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك يا ربنا، لبيك قصدي إليك ومحبتي لك وإخلاصي لك، أنا مقيم على طاعتك، أنا أتقرب منك فلا تردني، أنا ملب بين يديك أي خاضع، لبيك لبيك اللهم لبيك. وإن قال هذه الصيغة أو قال لبيك إله الحق لبيك. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني، أو أن يقول لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة. وهذا ثابت في مستدرك الحاكم وحسنه الألباني. وهنا ينبغي أن يعلم أن الرجال عليهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير أهل العلم، بل تسمع المرأة نفسها، ويستحب الإكثار من التلبية في دوام الإحرام. طول ما احنا محرمين يكثر الإنسان من التلبية، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، كل ما نصعد أو نهبط يكثر الإنسان من التلبية. وإذا حدث أمر من ركوب أو نزول، نزلنا لأداء الصلاة مثلا أو للاستراحة أو لتناول طعام، أو إذا ما تلاقى الناس أو عند فراغ من صلاة أو عند إقبال الليل أو النهار أو في وقت السحر، على ذلك من الأمور المتغايرة، فأكثر أهل العلم على استحباب الإكثار من التلبية. بعد ذلك على الإنسان أن يجمع نيته ويقصد ربه سبحانه وتعالى، حتى لا يقال له حال تلبيته لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين رضي الله عنهما، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فقيل له لم لا تلبي؟ قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية من مشاعر الإسلام ومن شعيرته المندوب إليها حال الحج. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج العج الثج. وقال صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعار الحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، فكل ما حولنا يلبي بتلبيتنا، وكأننا عبدنا الكائنات لربنا سبحانه وتعالى، فكنا سببا في تعبيد هذه الكائنات لله تبارك وتعالى. طيب لو الإنسان دلوقتي أحرم، وإحنا لسه بنتكلم من أول عمرة التمتع أو عمرة القران أو طواف القدوم بشكل عام، هل يستحب التلبية حال طواف القدوم هو أول عهده بمكة؟ ممن قال بأنه يجوز له التلبية في طواف القدوم ابن عباس وعطاء وربيعة وابن أبي ليلى، وهو قول الإمام أحمد. أما في المسألة قول آخر، فقد ذهب ابن عمر رضي الله عنهما والإمام مالك، وهو قول الشافعي في الجديد، أنه لا يلبي في طواف القدوم، وعلى هذا إنه ينقطع تلبيته بمجرد الوصول إلى مكة والنظر إلى الكعبة، فبمجرد الوصول تنقطع التلبية، تنقطع التلبية. طيب ده فيما يخص التلبية وأحكامها، وأنه من السنة التلبية في الإحرام ورفع الصوت بالتلبية، الحج العج أي رفع الصوت بالتلبية، الثج كثرة النحر. وفي حديث مسلم حديث أبي سعيد الخدري، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، قلنا المرأة لا ترفع صوتها، ويبتدئ المحرم بالتلبية إذا ركب دابته وابتدأ السير لفعله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي التلبية بالنسبة بقى لأعمال الحج احنا قلنا هتبتدي من يوم 8 هو كده خلاص أحرم ويشرع له التلبية يوم التروية يقعد بقى يلبي ويرفع صوته بالتلبية ويشرع له كذلك التلبية يوم عرفة ويستمر على ذلك حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر يوم العاشر يعني يلبي يوم 8 اللي هو يوم التروية بعد الإحرام ويوم 9 اللي هو يوم عرفة وفي الليل في مزدلفة كل هذا يلبي فيه وهو في طريقه إلى منى حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى فهنا تنتهي التلبية هنا تنتهي التلبية وذلك للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن العباس فأخبر الفضل يعني كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم على دبته فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي أن النبي قعد يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة وإن جمع ما بين التهليل أو التكبير إن جمع ما بينهما فلا بأس يعني ساعات ممكن نقعد يلبي وشوية يكبر ويهلل لا بأس على صيغة تكبيرات العيد المعلومة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيجمع بينهما يجمع بين هذا وذاك فلا بأس لحديث عبد الله ابن سقبرة قال لبى عبد الله وهو متوجه إلى عرفات فقال أناس من هذا الأعرابي فالتفت إلي عبد الله فقال أضل الناس أم نسوا والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو تكبير هذه أحكام التلبية طيب ما يخص المحظورات ما يخص محظورات الإحرام قلنا المحظورات 9 أول ذلك لبس المخيط وممكن نعمل 9 حاجات دول نقسمهم تقسيمة تبقى سهلة إن شاء الله علينا نحن هنقسمهم إلى محظورات تعم الرجال والنساء دول 7 ومحظورات تختص بالرجال دول 2 ومحظورات تخص النساء دول برضو 2 يبقى بتوسيع الموضوع شوية في 7 حاجات تعم الرجال والنساء دول محظورات عامة ومحظورات خاصة بالرجال ومحظورات خاصة بالنساء أما المحظورات التي تعم الرجال والنساء حلق الشعر حلق الشعر عموما بقى سواء للرأس أو أي شعر من البدن تقليم الأظافر الطيب الصيد عقد النكاح الجماع مباشرة النساء كم حاجة؟ 7 حاجات اهو حلق الشعر تقليم الأظافر الطيب الصيد عقد النكاح الجماع مباشرة النساء ومحظورات تخص الرجال بس اللي هو لبس المخيط وتغطية الرأس ومحظورات تخص النساء فقط اللي هو النقاب ولبس القفازين بيقسمها العلماء تقسيمة تانية وده ما جرى عليه المصنفون هنا يقولوا في محظورات الترفه محظورات الترفه اللي هي ايه اللي هي حلق الشعر تقليم الأظافر الطيب تغطية الرأس لبس المخيط 3 حاجات عامة اللي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب تشمل الرجال والنساء وتغطية الرأس ولبس المخيط الحاجتين بتوع الرجال كده تمام يبقى عندي هذه الخمس حاجات دول هنسميها محظورات الترفه طيب اللي حلق أو قلم أظافره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا لعذر لبس مخيطا لعذر فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى يجب عليه فدية الأذى فيخير بين أنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة يخير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا قول أكثر الفقهاء وهو باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وبالكم لو واحد حلق شعره أو قلم أظافره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا لعذر أيما كان بقى هذا العذر يبقى عليه فدية الأذى، نسميها كده. وفدية الأذى دي حاجة من ثلاثة، إما يصوم ثلاثة أيام، إما يطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح شاة. الدليل، الدليل قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام صيام ثلاثة أيام، الصدقة أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، تقدير النسك أن يذبح شاة. بالنسبة لتفصيل ده، الآية قالت كده، التفصيل ده جالنا فين؟ جاءنا في حديث كعب بن عجرة الذي في الصحيحين قال: نزلت في خاصة هذه الآية وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنثر على وجهي. عنده مرض جلدي وبيسبب له هذا أذى، فهذه الحشرات تؤذي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهنا يشترط أن يوزع الصدقة على مساكين الحرم، لقوله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الشنقيطي وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين. لو حيوزع الصدقة يوزعها على مساكين الحرم، ويجوز أن يصوم في أي موضع، يصوم الثلاثة أيام في أي موضع متفرقة أو متتابعة، فمش شرط أن هو يصوم أثناء النسك، ممكن يصومهم في أي وقت. ذلك لقول الله تبارك وتعالى: أو عدل ذلك صياما، فأطلق الصيام ولم يقيده بشيء. طيب، اللي فات ده كنا بنقول إيه؟ أن يفعل هذه المحظورات بعذر. طيب، لو ارتكب المحظور عمدا، زي واحد معهوش تصريح وهيدخل مكة لابس المخيط، هيدخل لابس لبس مخيط علشان ما يوقفهوش، فهو كده لبس المخيط عمدا، لبس المخيط عمدا، فما حكمه؟ لا فرق في التخيير في فدية الأذى بين من ارتكب المحظور بعذر أو كان عمدا، سواء متعمد انه يلبس المخيط او انه يحلق شعره عمدا او يقلم اظافره عمدا او يحط الطيب عمدا او يغطي راسه عمدا، اي شيء من هذا اذا صنعه متعمدا او كان لعذر مرض او نحو ذلك من الاعذار، يبقى عليه الفدية. والفدية تخير بين ثلاثة اشياء: يصوم ثلاثة ايام، او يطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع. واحنا كنا بنقول ان الصاع اذا كان تقريبا كان في زكاة الفطر كان بيتراوح ما بين الاتنين كيلو وتلاتة كيلو حسب الصنف اللي حيطلعه، فكنا بنقول انه تقريبا اتنين كيلو سبعمية وخمسين جرام بالنسبة للرز مثلا، بيبقى تقريبا قرابة الاتنين كيلو تمر، فيبقى لو قلنا نصف صاع يبقى بنتكلم ما بين الكيلو وكيلو ونص تقريبا من هذه الحبوب. يعني لو طلع تقريبا مثلا كيلو ونص رز لكل مسكين أجزأه. طيب، لو فعل المحظورات دي نسيانا أو جهلا أو إكراها، اللي يعمل حاجة من الحاجات دي، نسي ولبس المخيط، نسي وحط طيب، نسي، خدوا بالكم الناس بتيجي بعد كده نسي وعمل حاجة من الحاجات دي، فبيقول بقى خلاص أنا علي دلوقتي الفدية. نقول له لا، لو كان نسيانا أو كان جهلا أو كان مكرها أي شيء من هذه الأمور، زي الناس اللي بتستخدم بعض الروائح وهو مش قاصد خالص، قعد في الطريق وراح مطلع مثلا منديل من المناديل المعطرة واستخدمها وهو مش واخد باله، نسى ذلك، او على اعتبار ان احنا قلنا ان الحاجات دي مش المقصود بيها الرائحة، عايز يخرج من الخلاف ما بين العلماء، لا ده محظور لا ده مش محظور، المهم نسي وعمل الكلام ده، يبقى ايه الحكم؟ من فعل شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. اللي يعمل حاجة من هذه المحظورات فلا شيء عليه، لأن ربنا تبارك وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى التعمد هو الشرط في الأمر، فأما الخطأ والنسيان فمرفوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كونوا ليس عليه شيء، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الظاهرية، وقول إسحاق وابن المنذر وطائفة من السلف، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب لو تكرر المحظور، لو تكرر المحظور عمل ايه؟ حاجة من الحاجات دي، لبس المقيت وبعد كده لبسه تاني، او استعمل طيب وراح عامله تاني، او شيء من هذه الامور، او عمل اكتر من حاجة من الحاجات دي، لبس المقيت واخذ من شعره وشوية استخدم الطيب وما شابه، ما الحكم؟ تكرار المحظور له ثلاث أحوال. الحالة الأولى إنه يكون المحظور من جنس واحد، لبس قميص وبعدين لبس سروال، فهذا لا يفدي إلا مرة واحدة طالما من جنس واحد، وإن تكرر عليه فدية واحدة، وهذا مذهب الحنابلة وقول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية وقول الشافعي في القديم، واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين، إنه لو تكرر المحظور من جنس واحد فلا يخرج إلا فدية واحدة. طب ليه؟ قالوا لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إنه أوجب لحلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات، حلق مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة، عملها أكثر من مرة ولا عملها مرة واحدة، فقالوا أن ذلك بلا شك أيسر. طيب لو كفر عن المحظور الأول ثم ارتكب المحظور مرة ثانية، هنا يلزمه فدية أخرى، يعني لو عمل الأمر ده متتابع ولم يفدي بعد يبقى عليه فدية واحدة، لو عمل وكفر دفع الفدية أو الصدقة أو صام ثلاثة أيام أو ذبح الشاة وبعدين عمله تاني، يبقى دلوقتي هذا المحظور صادف إحراما فوجبت فيه الفدية، وهذا قياسا على أبواب الحدود والأيمان. طيب الحالة الثانية، إنه يسمع المحظور ده من أجناس مختلفة، يعني لبس مقيطا واستعمل طيبا وأزال شعرا وأزال ظفرا وغطى رأسه، أي حاجة من الحاجات دي، عمل حاجتين منهم أو ثلاثة مثلا، الحكم يفدي لكل محظور باتفاق المذاهب الأربعة، لو من جنس واحد يبقى عليه فدية واحدة، لو من أجناس مختلفة محظورات مختلفة يبقى عليه لكل محظور فدية. طيب لو المحظور ده صيد يبقى الفدية تتعدد بتعدد الصيد، يعني لو اصطاد غزال مثلا، طبعا المسائل دي ما بقتش موجودة يعني، لكن حنقول مثلا واحد بقى أحرم ومشى في صحراء وبعدين هو غاوي صيد فاصطاد شيئا من هذه الحيوانات في الطريق واصطاد مرة تانية، فلكل مرة فدية. طيب لو خدناها كده تفصيلا شوية، أول حاجة حلق شعر الرأس، حلق شعر الرأس، ربنا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، بالإجماع نقل الإجماع ابن المنذر والنووي، بالإجماع حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام. طيب حلق شعر غير الرأس باتفاق المذاهب الأربعة محظور من محظورات الإحرام. ليه؟ قالوا لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم، والتفث هذا انه يبتدي بقى ياخد من شاربه ومن شعره، يقضوا تفثهم، هكذا مروي عن ابن عباس انه قال التفث أن يرموا ويذبحوا ويحلقوا ويقصروا ويأخذوا من شواربهم، ده ليس من شعر الرأس، وقياسا على شعر الرأس. طبعا قلنا لو حلق شعره يبقى فيه فدية الايه؟ الأذى، اللي هما الثلاث حاجات يخير بين أي منها. متى تجب الفدية في حلق الشعر؟ إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى. كان الإنسان ده زي الحديث بتاع كعب، إنه كان مريض بهذا المرض الجلدي، فاضطر إنه يحلق شعره عشان يتخلص من هذه الحشرات، فحلق لغاية ما زال عنه الأذى اللي كان عنده. يبقى في الحالة دي إذا صنع ذلك يبقى وجبت عليه الفدية. طيب لو خد شعره من راسه، شعره حاجة يعني بسيطة، يبقى برضو فيه الحكم ده؟ قالوا لأنه يشمل القليل والكثير، والقاعدة أن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل الجميع قل أو كثر. ما تحلقش شعرك يبقى من أول شعرة لغاية شعره كله. طيب لو خرج في عينه شعر أو استرسل شعر الحاجب على عينيه، زي بعض الناس كده حواجبهم بتبقى كثيفة جدا وتعبوا لغاية ما غطى عينيه، حتى ولو كانت امرأة شعر حاجبها كثيف جدا لغاية ما بينزل على عينيها، فإن أزالته لا يعد ذلك نمصا. والنمص هنا أنها تزيل شعر الحاجب، أما إذا استخدمت مقص قصت بعض هذا الشعر الكثيف جدا المبالغ فيه، مش بقى يكون كثيف شوية يعني معتاد، لو كان معتادا يبقى مفيش مشكلة، إنما لا، ده حالة غير معتادة، هنا لا تحفه كما تصنع النساء بأدوات التجميل دي، وإنما عليها أنها تعمل إيه؟ إنها تستخدم القص بمقص أو شيء من هذا القبيل تخف من هذه الكثافة. الشاهد هنا لو واحد بقى محرم أو امرأة عندها هذا الإشكال وشعر حاجبين بيسقط على عينيه فله إزالته، وكذلك انقطع جلدة عليها شعر لم يكن عليه في ذلك فدية، ليس عليه في الحالة دي إذا خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه على عينيه ليس عليه فدية. طيب الإنسان وهو محرم ينفع يغتسل وإن كان يتساقط شعره؟ نعم، لا بأس أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه برفق، هذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال ابن المنذر واختاره النووي والشيخ ابن عثيمين. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه أمر بالاغتسال، ولما حاضت أمنا عائشة ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قال لها انفضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، انقضي رأسك، أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط وهي محرمة فلا إشكال في ذلك. وقال ابن عباس المحرم يدخل الحمام، اللي زي حمامات البخار دلوقتي، فقال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، لو عنده ضرس تعبه ولا حاجة واضطر انه يطلع سنانه ينفع؟ ينفع. واذا انكسر ظفره، ولو ظفره انكسر يطرحه ويقول اميت عنكم الاذى فان الله لا يصنع باذاكم شيئا، يبقى مفيش مشكلة في هذه الاشياء كلها. طب تقليم الاظافر، طبعا قلنا تقليم الاظافر للمحرم لا يصح وممنوع المحرم من ذلك باتفاق المذاهب الأربعة، لأن ربنا قال ثم ليقضوا تفاثهم، وقلنا ابن ابن عباس فسرها من جملة الأشياء أنه الأظفار، أنه يعني من جملة التفث أنه يقصر من ذلك، يبقى كان قبل كده كان محظورا. إزالة الظفر زي إزالة الشعر، لو قلمه أو كسره أو قطعه تقليمه بقى أنه قعد يساوي فيه، أنه أي شيء من هذا القبيل كسره قلمه قطعه كل ذلك حرام موجب للفدية، والفدية فدية الأذى كما بينا. طيب لو انكسر من الظفر فله قص من كسر منه فقط ولا شيء عليه، يريد الله بكم اليسر إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على من انكسر ظفره أن يطرحه ولا شيء عليه. طب الطيب في البدن والثوب من محظورات الإحرام، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، فنهى المحرم عن التطيب. ونقل الإجماع على أن الطيب من محظورات الإحرام ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، وده طبعا علشان الإنسان يبعد عن الترفه وزينة الدنيا زي ما ذكرنا. الفدية في ذلك نفس الشيء فدية الأذى. طيب الحاجة اللي هتبقى فيها الفدية إن هو مثلا يطيب عضوا كاملا، يطيب مثلا وجهه تماما إيده تماما، لازم كده؟ لا، لا يشترط ذلك. ولو أقل القليل لا فرق بين قليل وكثير في ذلك، لو حط يعني حاجة بسيطة جدا على دي ولا استخدمه بأي نوع من الاستخدام يبقى فيه الفدية. طب إيه حكم استخدام واستعمال البخور؟ حكم البخور حكم استعمال الطيب، لأنه المقصود به إنه الإنسان يستمتع بهذه الرائحة فلا يصح له أن يتبخر. طيب أحرم وقبل الإحرام حط طيب واستدام الطيب ريحته بقت موجودة وهو محرم بعد ما أحرم، لا حرج في استعمال الطيب الذي يبقى أثره بعد الإحرام. هذا مذهب الجمهور من الحنفية الشافعية والحنابلة لحديث عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم، لسه الطيب كان لي أثر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبب له من الدنيا الطيب، فكان يحبه صلى الله عليه وسلم وكان يحسن في استعماله. الشاهد يبقى كان الطيب لسه لي أثر بعد الإحرام ولا شيء في ذلك. هذا فيما يخص الطيب. يبقى احنا خدنا لغاية دلوقتي من محظورات الترفه، خدنا قلنا بقى دلوقتي إزالة الشعر والظفر واستعمال الطيب. طب إيه حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجل من محظورات الإحرام؟ ما ينفعش يلبس طاقية لا غترة ولا عمامة ولا شيء من هذا. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجل ووقع عن بعيره وكان محرما، الدابة وقعته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. ليه؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقالوا إنه يبقى على صورة الإحرام وقال لا تخمروا رأسه، يبقى معنى كده إنه لا يصح أن يغطي رأسه. ولحديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص اللي هي الجلاليب ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس اللي هي زي اللبس المغربي ولا الخفاف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يلبس العمائم يبقى لا يجوز تغطية الرأس، وأجمعوا على ذلك. نقل الإجماع ابن عبد البر وابن رشد وابن القيم إنه لا يستر المحرم رأسه إن كان رجلا، أما المرأة فمأمورة بالحجاب بطبيعة الحال. طيب لو واحد شايل حاجة فوق رأسه فيها حاجة دي، واحد شايل حاجة فحطها زي واحد مثلا، ده بيحصل بالذات الناس لما بتبقى منتقلة من عرفة إلى مزدلفة واخد بقى شنطته فاستظل بها في الطريق وهو رايح من مزدلفة لمنى يوم 10، فالشمس بدأت تبقى شديدة شوية وهو معهوش شمسية، فرحطت الشنطة بتاعته الهاند باج دي حطها فوق دماغه، فإن كان لا يقصد به التغطية جاز، أما إن تعمد بذلك أن يغطي به رأسه فهذا لا يجوز، إن أراد به التغطية لا يجوز، أما إن لم يقصد به التغطية فجاز باتفاق المذاهب الفقهية وباختيار ابن حزم وابن حجر وابن باز وابن عثيمين. لو استظل بخيمة بشجرة طبعا جاز، استظل بشمسية قلنا يجوز. ما الدليل على مثل ذلك؟ الدليل حديث جابر أنه قال وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، يعني كانوا عملوا له خيمة في نمرة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها فنزل بها صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز مثل ذلك. وأن بلالا كان رافعا ثوبه يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، وهذا في صحيح مسلم، يبقى الشمسيات والحاجات دي لا مانع من استخدامها. لو غطى رأسه بطاقية بكاب ببرنيطة بغطرة بعمامة بأي شيء ففيه الفدية، ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، فلو ستر جزءا من رأسه حصل به المحظور. طب ينفع انه الواحد المحرم يلبس كمامة يغطي وجهه؟ ينفع المحرم ينفع يلبس كمامة؟ نعم، تغطية الوجه للمحرم مباحة بالنسبة للرجال، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره الشيخ ابن عثيمين، لأنه النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، ما قال شيء وجهه، وجهه ملوش دعوة، والأصل الإباحة، أما المرأة فأمر آخر لأنه لا تنتقب المحرمة. طب لبس المخيط من محظورات الإحرام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا القمص كما تقدم معنا، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد على أن لبس المخيط بالنسبة للرجال من محظورات الإحرام، والمرأة بطبيعة الحال قلنا يجوز لها أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين، لغير الوجه والكفين. وقلنا من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه لعدم حمله التصريح فحجه صحيح، لكن يأثم بارتدائه المخيط وتجب عليه الفدية، فدية الأذى اللي ذكرناها، أن يخير بين ثلاثة أشياء. ولا يجوز للرجل أن يلبس الخفاف، وفي معناها قلنا الصنادل والأحذية وما أشبهها، إلا ألا يجد النعلين فيلبس الخفين ويقطع أسفل من الكعبين. قلنا يخلي الحذاء بتاعه زي الصابو كده يبقى يصح ذلك. طيب لو لابس خفين، الخفين عارفين بيبقوا عاملين زي إيه؟ زي الجزمة البوط كده أو زي الشراب، بس الشراب الإيه؟ مجلد من جلد. هل عليه دلوقتي إنه يقطع بقى الخف ده؟ لا، ليس عليه ذلك. من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا يجب عليه قطعهما، وهذا مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. طب ينفع يلبس المحرم خاتم؟ يجوز بلا خلاف. ينفع يلبس ساعة، نظارة، سماعة أذن، تركيبة أسنان؟ ينفع بلا إشكال. طيب ينفع يلبس حزام؟ هيلبس حزام هيحط فيه فلوسه والجواز السفر بتاعه أو أوراقه المهمة، ينفع إنه يبقى كده يلبس الإنسان حزام؟ نعم، ويسمى الهميان. عايزكم تعرفوا الحاجات دي عشان لما تقرؤوها في كتب الفقه. الهميان، يجوز للمحرم لبس الهميان اللي هو وعاء النفقة اللي هو الحزام اللي حط فيه فلوسه، يجوز ذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قال أكثر أهل العلم لوروده عن طائفة من الصحابة كعائشة وابن عباس وابن عمر، حتى حكي في ذلك إجماعهم، ولأنه ضرورة لحفظ النفقة وما تدعو الحاجة إليه فجاز ذلك. ينفع؟ ينفع. طيب لو ربط الرداء بتاعه لاحتياجه لذلك، مثلا راح متكلفت بيه شويتين ثلاثة كده يعني وربطه، ينفع يربطه؟ يجوز له ذلك. عقد الرداء أو الإزار للمحرم يجوز لا إشكال. ينفع يحط كباسين؟ ينفع يكون فيه كباسين إنه يشبك الرداء بتاعه؟ احنا يسألين إنه هو ممكن يعمل كده، ينفع إنه هو يشبكه بمشبك؟ قالوا نعم يجوز، لأنه لا يعد ذلك لبسا. طيب بالنسبة لأحكام النساء، ستر المحرمة وجهها، النقاب من محظورات الإحرام، مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا في الصحيحين. طب لو سترت وجهها بغير النقاب، هنا كلام اختلف العلماء بقى، حطت كمامة، يجوز لها ذلك أم لا؟ قالوا لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا لحاجة كمرور الأجانب، أو أنه فعلا ستتضرر من مثل ذلك، فيبقى الأصل أنه لا يجوز لها أن تغطيه إلا لاحتياج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واختاره ابن دقيق العيد والشيخ الشنقيطي. يبقى لا يجوز لها أن تغطيه إلا لحاجة، ونقل الإجماع على أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة ابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد. قول تاني في المسألة، قالوا يجوز للمحرمة تغطية وجهها، وهذا قول في مذهب الحنابلة، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين. ينفع تغطي؟ نعم. الدليل إنه عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، يبقى ما ينفعش تلبس ثوب يكون مطيب، ولا تتبرقع ما تلبس برقع، ولا تلثم ما تلبس لثام يعني حاجة تداري بها وشهر، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وقال ابن القيم: نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة. وقالت أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وقالت فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. يبقى ينفع أنها تعمل الكلام ده، يجوز تغطية الوجه لها في بعض الأحوال، يعني نقول الكلام ده للشابات: لا تفتني ولا تفتني. طب هل يشترط في تغطية المحرمة وجهها ألا يمس الوجه؟ لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، عشان بعض الناس تبقى عايزة تعمل الكلام ده عشان ما يجيش على وجهها، فيجوز أن تستر وجهها للحاجة كأن تتستر عن أعين الناس بثوب تسدله من فوق رأسها وإن مس وجهها. طيب لبس الجوانتيات بقى، القفازين، يحرم على المحرمة لبس القفازين، وهو مذهب الجمهور، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس القفازين، حديث الصحيحين. وبالنسبة للرجال، يحرم على الرجل كذلك لبس القفازين. طيب لو لبس مخيط، لو لبس الإنسان مخيطا يبقى فيه فدية الأذى كما تقدم معنا. ويتبقى لنا أشياء نكملها إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، من أحكام عقد النكاح للمحرم وما شابه ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، لننهي الباب الثالث في المحظورات والفدية في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.